قال ركب أحد طلبة العلم مع الشيخ الألباني رحمه الله في سيارته، وكان الشيخ يسرع في السير، فقال له الطالب خفف يا شيخ، فإن الشيخ ابن باز يرى أن تجاوز السرعة إلقاء بالنفس للتهلكة. فقال الشيخ الألباني هذه فتوى من لم يجرب فن القيادة، هذه فتوى من لم يجرب فن القيادة. فقال الطالب هل أخبر الشيخ ابن باز؟ قال الألباني أخبره. فلما حدث الطالب الشيخ ابن باز بما قال الشيخ الألباني ضحك وقال قل له هذه فتوى من لم يجرب دفع الديات. ترجم السدحان للشيخ ابن باز. كلام جميل وحوار طيب، أحسنت، جزاك الله خيرا. هذا نصها. قال قوله، نقرأ هذا وبعد نرجع لك. قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل فأشار بصوته إليهم وقال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإضاع، أوضعوا أسرعوا. كلام جميل. فإن البر ليس بالإسراع، تمهلوا، ما يصلح حتى لو كنت يعني إلى صلاة. وهؤلاء ذاهبون من عرفة إلى مزدلفة وذاهبون لعبادة، أسرعوا رضوان الله تعالى عليهم، منتقلون من عرفة إلى مزدلفة وأسرعوا، فما يصلح الإسراع. مع الحديث المشهور فأتوها وعليكم السكينة، فالإسراع ربما يضر بالشخص. فإن البر ليس بالإضاع، احفظوا هذا الحديث، عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإضاع. ما معنى الإضاع؟ الإسراع، ما هو بالإسراع بالسيارات أو بالمركوبات هذه، ولو كنت إلى عبادة ذاهب. ولا يعارض سارعوا إلى مغفرة من ربكم، هذا شيء آخر وهذا آخر، هذا إسراع معنوي وهذا إسراع حسي يضر بالشخص. ها؟ والسياكل اشتروها الأخوان تعبانة. نعم صدقت، الله يعين، صلى الله أن يحفظهم، والله أنه يؤلمنا أنه يحصل حادث الإخوان، لكن الحمد لله. نعم. ها؟ أنا مع ابن باز. أي نعم أصاب ولا شك. الشيخ الألباني ذكروا عنه أنه حصل له حادث، أو أنه صدم ولد وجرب الديات. قال الشيخ مقبل رحمه الله، أظن الشيخ بما حفظنا منه، قال يمشي لما كان في المملكة مشيا سريعا، والدورية قال لما تراه تطرد بعده، يدرون إيش معه هذا يمشي هذا المشي، قال تطرد بعده إذا رأوه، إيش معه يمشي بها، ممنوع السرعة هناك. قال فإذا وصل إلى المكان فإذا بالناس حوله يلتفون حوله، قال ترجع الدورية، وش هذا الرجل ده، كلهم الناس تقبلوا هذا، يرجعوا قال المعادي يتعرضون له. هو الألباني رحمه الله مبجل في المملكة، كان معظم عندهم، قال وإن الدورية تطرد بعده، فإذا رأوا الناس يستقبلونه رجعت الدورية، فيتعجبون استقبال الناس فيرجعون. رحمه الله وغفر الله له، إمام عظيم في هذا العصر. قال الشيخ رحمه الله، الشيخ مقبل أعلم ممن تقدمه من المحدثين، من بعض من تقدم، قال المحدثين أعلم منهم الشيخ الألباني، قال الشيخ الألباني أعلم من بعض من تقدم من المحدثين. قال حينما انقلبت السيارة بالإمام الألباني يقول أحد تلاميذه والله ما أبصرت عيناي فيما أعلم أحدا أحرص على السنة وأشد انتصارا لها واتباعا لها من الألباني رحمه الله، لقد انقلبت به السيارة ما بين جدة والمدينة، يسرع، كان يسرع جدا، وهرع الناس وهم يقولون يا ستار يا ستار، فيقول لهم هو تحت السيارة المنقلبة قولوا يا ستير. لا إله إلا الله، عمل بالعلم حتى في هذا المواطن. قال يقولون يا ستار يا ستار، يقول لهم وهو تحت السيارة المنقلبة قولوا يا ستير، ولا تقولوا يا ستار، فليس من أسماء الله تعالى ستار. ففي الحديث إن الله حيي ستير يحب الستر إلى آخر. استفدنا من هذه الورقة التي طلعوها في آدم تحت سيارة المحاضرة هذه كله ذكر الحديث واستحضار الحديث. من يستحضر في ذاك الوقت؟ قلوب معلقة بالعلم معلقة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنيئا لهم، هؤلاء رفعهم الله يا أخوان، رفعهم الله بسبب ما عندهم من الخير. قال ماذا عقيدة أهل السنة عن الصحابة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أهم يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب؟ النصوص جاءت الخاصة في بعضهم أنهم يدخلون الجنة، وقد نص الكتاب على بعضهم أو نص الكتاب عموما على دخولهم الجنة، ونصت السنة على بعضهم على وجه الخصوص أنهم يدخلون الجنة. ومن الأدلة التي تدل على أنهم يدخلون الجنة على وجه العموم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهكذا أيضا قوله سبحانه وتعالى وكلا وعد الله الحسنى، فهذه الآية تدل بعد أن ذكر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قال وكلا وعد الله الحسنى، استدل بها ابن حزم رحمه الله على أن الصحابة كلهم في الجنة، كلهم يدخلون الجنة. ولكن كما جاء عن السلف وعن أهل العلم أننا لا نحكم لأحد بجنة ولا بنار إلا من جاء فيه الدليل على وجه الخصوص، فمن جاء فيه الدليل على وجه الخصوص يحكم له بذا أو ذاك، يحكم له بالجنة ويحكم له بالنار، فهذا الذي نعتقده. ولكن نقول الصحابة على وجه الإجمال من أهل الجنة، جميعهم يدخلون الجنة، جميعهم يدخلون الجنة على وجه الإجمال لقول تعالى وكلا وعد الله الحسنى. هل يسبق على بعضهم شيء من العذاب؟ قاتل صفية في النار، بشر قاتل صفية في النار، أو بشر نعم بشر قاتل صفية بالنار، هذه أدلة تدل على شيء. وأيضا كذلك الرجل كركرة الذي أخذ الشملة من الغنيمة قبل أن تقسم لا زالت قالت تلتهب عليه، وهذه أدلة وعيد كما تعلمون، والله سبحانه وتعالى يخلف وعيده فضلا سبحانه وتعالى ولا يخلف ميعاده. فهؤلاء أحرى الناس رضوان الله تعالى عليهم بخلف الوعيد فيهم، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لهم من الأعمال الفاضلة الطيبة التي تدل على ذلك. فنحن نرجو لهم الجنة وأن الله سبحانه وتعالى يكرمهم بالجنة، هذا الذي نرجوه لهم رضوان الله تعالى عليهم أن الله يكرمهم بالجنة بغير سابق، وأنهم لا يدخلون النار، هذا الذي نرجوه لهم رضوان الله تعالى عليهم أن الله يكرمهم بذلك، وهم أحرى الناس بالمغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهم يدخلون دخولا أوليا في من شاء سبحانه يغفر لهم، فلهم ما تعلمون من الجهاد ولهم من النصرة ولهم من التوحيد الصافي ولهم غير ذلك من الأعمال الصالحة، فيرجى لهم الخير. تفضل. نعم أحسنت، بشر قاتل ابن صفية بالنار وهو الزبير، أحسنت. وهكذا أيضا قال في عمار تقتله الفئة الباقية، لكن ما فيه دلالة على ما أشرنا إليه. وأبو غادي أي شيخنا النص الذي جاء فيه أبو غادي الصحابي رضي الله تعالى عنه هو الذي قتل عمار، لكن ما فيه نص منه في النار. قاتل عمار أحسنته، ومن وسالبه في الصحيحة أحسنته، قاتل عمار وسالبه في النار، صحيح المسند، هات لنا من صحيح المسند نقرأ. هذا من الأدلة التي جاءت في بعضهم. وقاتل عمار أبو غالية وصحابي رضوان الله تعالى عليه وزلة، حصلت فتنة، لكن لهم من المكفرات ما لهم، وهم أحرى بالتجاوز. والآية كما سمعته كلا وعد الله الحسنى، هذه بالصحابة. الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر ولا المجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل ولا المجاهدون في والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. وكلا وعد الله الحسنى، هذا المقصود. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة إلى آخر الآيات. فهذه الآية بعد أن ذكر الصحابة القاعد منهم والنافر، فخصص ثم عمم وأجمل أن الجميع في الجنة. هذا الذي نعتقده فيهم، أنهم جميعا بالجنة، لكن هل هو من غير سابق حساب أو من غير تمحيص بالنار في من جاء فيه النص أنه يدخل النار كأبي غادية وهكذا قاتل بن صفية؟ هذا محل نظر، فلا نجزم لأحد بنار ولا نجزم لأحد بجنة إلا ما جاء فيه النص، لكن هؤلاء جاء فيهم النص ومع ذلك لهم مكفرات كثيرة، لهم مكفرات كثيرة، هم أحق الناس وأحرى الناس بتجاوز الله سبحانه وتعالى عنهم. وانظروا لنا هذه المسألة التي سأل عنها الأخ لنستفيد أكثر فيها. قال الشيخ رحمه الله، صحيح المسند، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا أبو حفص وكلثوم ابن جبر عن أبي غادية قال قتل عمار بن ياسر، فأخبر عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قاتله وسالبه في النار، فقيل لعمر فإنك هو ذا تقاتله، فإنك هو ذا تقاتله، قال إنما قال قاتله وسالبه. هذا حديث صحيح. قال الشيخ أبو غادية فائدة، أبو غادية هو قاتل عمار، وقد روى هذا الحديث عن عمرو بن العاص ثم صار يستأذن على معاوية يقول قاتل عمار، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول قاتل عمار في النار، نسأل الله السلامة. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الحمد لله، هذا شيء يطوى ولا يروى، ولكن سأله هذا السؤال فقط. قال شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة، هؤلاء المشهود لهم بالجنة والذي قتل عمار بن ياسر هو أبو غادية، وقد قيل إنه من أهل بيعة الرضوان، ذكر ذلك ابن حزم، فنحن نشهد لعمار بالجنة ولقاتله إن كان من أهل بيعة الرضوان بالجنة. وأما عثمان وعلي وطلحة والزبير فهم أجل قدرا من غيرهم، ولو كان منهم ما كان، فنحن لا نشهد أن الواحد من هؤلاء لا يذنب، بل الذي نشهد به أن الواحد من هؤلاء إن أذنب فإن الله لا يعذبه في الآخرة ولا يدخله النار، بل يدخله الجنة بلا ريب، وعقوبة الآخرة تزول عنه إما بتوبة منه وإما بحسنات كثيرة. ما أجمل هذا الكلام، هذا إجلال الصحابة، والأدلة تدل بعمومها على هذا الذي يشير إليه رحمه الله. قال شيخ الإسلام، نعيد هذا الكلام، حفظوه في منهاج السنة، وأما عثمان وعلي وطلحة والزبير فهم أجل قدرا من غيرهم، ولو كان منهم ما كان، فنحن لا نشهد أن الواحد من هؤلاء لا يذنب، بل الذي نشهد به أن الواحد من هؤلاء إن أذنب فإن الله لا يعذبه في الآخرة ولا يدخله النار، بل يدخله الجنة بلا ريب، وعقوبة الآخرة تزول عنه إما بتوبة منه وإما بحسنات كثيرة وإما بمصائبه المكفرة وإما بغير ذلك، كما قد بسطنا في موضع. انظر لنا كلام ابن القيم، فإنه بسط هذه المسألة أكثر. قال الشيخ الألباني رحمه الله، هذا كلام ابن القيم، هذا مكفرات، في ذكر المكفرات، في ذكر المكفرات، ذكر مكفرات كثيرة. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وقد قال الحافظ في آخر ترجمته من الإصابة أن بعد أن ساق الحديث وجزم ابن معين بأنه قاتل عمار والظنوا بالصحابة في تلك الحروب أنهم كانوا فيها متأولين، وللمجتهد المخطئ أجر، وإذا ثبت هذا في حق أحد الناس فثبوت للصحابة بالطريق الأولى. وأقول هذا حق، لكن تطبيقه على كل فرد من أفرادهم مشكل، لأنه يلزم تناقض القاعدة المذكورة بمثل حديث الترجمة. إذن يمكن القول بأن أبا غادية القاتل لعمار مأجور لأنه قتله مجتهدا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قاتل عمار في النار. والصواب أن يقال أن القاعدة صحيحة إلى ما دل الدليل القاطع، إلا ما دل الدليل القاطع على خلافها. هنا عندنا إلى خطأ تصحيح. فالصواب أن يقال إن القاعدة صحيحة إلا ما دل الدليل القاطع على خلافها، فيستثنى ذلك منها كما هو الشأن هنا، وهذا خير من ضرب الحديث الصحيح بها، والله أعلم. ومن غرائب أبي الغادية هذا ما رواه عبد الله ابن أحمد الآخرة. ما هي القاعدة التي ذكرها؟ من الذي أتى بهذا؟ إيش من قاعدة كان ذكرها قبل؟ ومن أصاب فله أجران. نعم أحسنت. فالحاصل كلام شيخ الإسلام جميل في هذا، فإن هؤلاء لهم مكفرات كثيرة تحملهم بإذن الله ولطفه بهم على دخول الجنة وعلى عفو الله سبحانه وتعالى لهم. قال ابن القيم رحمه الله: قال: لا تدخل محبة الله في قلب فيه حب الدنيا إلا كما يدخل الجمل في سم الإبرة. لا إله إلا الله. لا تدخل محبة الله في قلب فيه حب الدنيا إلا كما يدخل الجمل في سم الإبرة. خلص نفس الشخص من محبة الدنيا هذه التي استحكمت وسيطرت على الناس، يقتلون من أجلها ويقطعون الطريق من أجلها ويقطعون الأرحام من أجلها. أعوذ بالله من هذه الحياة، حياة متعبة، كله من أجل الدنيا، يغضب من أجلها، يقوم يقعد من أجلها. هذا ما هو صنيع أهل الخير وأهل الصلاح. والله إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها فإذا هم يسخطون. هذا شأن هؤلاء. قالوا: وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل أحد من الصحابة معصوم من كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق الفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية، لأنه ينقل عن شيخ الإسلام. حاصل هذا الذي نحن نعتقده، أن رسول الله ذكر بعضهم من أهل الجنة على وجه الخصوص، وجاءت أدلة عامة تدل على أن جميعهم في الجنة وكلا وعد الله الحسنى. قال الشيخ الألباني رحمه الله عن أبي غادية قال: سمعت عمار بن ياسر يقع في عثمان يشتمه بالمدينة، قال: فتوعدته بالقتل، قلت: لئن أمكنني الله منك لأفعلنه. فلما كان يوم صفين جعل عمار يحمل على الناس، فقيل: هذا عمار، فرأيت فرجة بين الرئتين وبين الساقين، قال: فحملت عليه فطعنت بركبته، قال: فوقع فقتلت. فقيل: قتلت عمار؟ وأخبر عمرو بن العاص، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر. فقيل لعمار: هو ذا أنت تقاتله؟ فقال: إنما قال قاتله سالم. قلت: هذا إسناد صحيح، رجاله رجال الصحيح، وأبو الغادي هو الجهني وهو صحابي كما أثبت ذلك جمع. وقد قال الحافظ في آخر ترجمته من الإصابة بعد أن ساق الحديث وجزم المعين أنه قاتل عمار والظن بالصحابة في تلك الحروب أنهم كانوا فيها متأولين والمجتهد المخطئ أجر، وإذا ثبت هذا في حق أحد الصحابة ثبت للصحابة طريق الأولى. هو نفس الكلام قرأنا، هذا قرأنا ما أريده، ما نريد. الحاصل يا أخوان هذا المسألة كما سمعته لا يخاط بها كثيرا، وإنما نريد الوصول إلى الحق في هذه المسألة بالنسبة لهذا الذي أشار إليه الأخ. وأما الجزم بأنهم في الجنة فنحن نجزم أنهم في الجنة لجزم الله أو لإخبار الله، وكلا وعد الله الحسنى نجزم بذلك. وإنما الذي يحتاج إلى بحث أكثر وهو مسألة هل يسبق بعضهم أنه يمحص في النار ثم مآله إلى الجنة، هذا الذي يحتاج إلى بحث أكثر. وأما أنهم في الجنة سواء كان في الحال أو في المآل هذا على الجزم أنهم في الجنة. بقي الشيء الجزئية الأخرى، هذه يحتاج إن شاء الله الإخوان إذا بحث أحد يفيدنا، الجزئية التي أشرت إليها آنفا هذا التي نريدها. أما مآلهم فلا شك جميعا لا يخرج أحد منهم ممن أطلق عليه اسم الصحابي حقا، وكلهم كذلك. وأما المنافقون ما هم صحابة من أصلهم، وإن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فهم كفار وماتوا على الكفر. إيش من كتاب هذا؟ الوصية. قرأنا هذا من جيش أرمينة، قرأنا يعني قرأنا أكثر الذي هو هذا موجود. طيب نقرأ، ما في شيء نستفيد نقرأ. قال رحمه الله شيخ الإسلام: الصحابة غير معصومين من الزلل، لكن لهم العلو بالخيرية والسبق والفضل، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يجب مغفرته ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من سيئات ما لا يغفر من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إن تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحو أو غفر له بفضل سابقيته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور لهم. ثم القدر الذي قد ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله به عليه من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم. لا إله إلا الله، ما أجمل هذا التعظيم لهؤلاء الرجال، فهذا تعظيم وكلام جميل لا زيادة عليه. فمن صدر منه شيء فلهم سابقية ولهم عمل خير ولهم جهاد في سبيل الله ونصرة لدين الله، فهم كما سمعت أخلق الناس بعفو الله ومغفرته. قال رحمه الله: بل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم صفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. أحسنت تتم جميل. إلهنا سبحانك وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.